ولا تهيبوه قال مجاهد وقال ابو العائله وقدر بن عبد الله وعبد الله بن عبد الله وعبد الله بن عبيد بن عبيد وغني بن ورد ومقاتل بن حيان وقتاده وهو احد في قوله يتقون غدرا بربهم يعني بذلك التجاره وهذا كما تقدم في قوله اليك لكم الله ان تنتهوا غدرا من ربكم وقوله ورضوانا قال ولا تهيبوه قال مجاهد وقال ابو العائله وقدر بن عبد الله وعبد الله بن عبد الله وعبد الله بن عبيد بن عبيد وغني بن ورد ومقاتل بن حيان وحبابه وهو احد في قوله يتقون غدرا بربهم يعني بذلك التجاره قال كما تقدم في قوله اليك لكم الله ان تنتهوا غدرا بربكم وقوله ورضوانا قال ابن عباس يترضون الله بحجهم وقد ذكر عجل وقد ذكر العامل يعني يحتم من انه اشتغال هذا الدين الحج والعمره ومن انه لهذا وهذا الحج والعمره والتجاره وقدره للتجاره فقط لا يعني ولا امن يبتغون الله من ربهم وكل قاصد لهذا البيت يعني ديني او دنيوي يجب الكف عنه ومن دخله كان عامل نعم وقرق الحقن جميل جدا على ان المشرك لا يجوز قتله اذا لم يكن له امان وان اما البيت حراما او بيت المقدس وان هذا الحكم ميسوخ في حقه والله اعلم. ذكر الجليل وقد حقن جميل جدا على ان المشرك لا يجوز قتله اذا لم يكن له امان وان اما البيت حراما او بيت المقدس المسجد ليس من اهل المسجد الحرام يمنع المسجد الحرام فليس من اهله مراد المسلمون هم المراد من المسجد الحرام يعني من المسلمين لان المسجد هو اللي يحفظ المسجد الحرام هو اللي يفتح له التجاره والعمره والحج فالامر الجليل معناه يعني يرد من باب الايضاح من باب الايضاح ليس بالداخل ليس بالداخل من اهله. قال المؤلف قال ما كان يتربى الله بحجه وقد ذكر عاتبه والسدي وابن جرير ان هذه الايه نزلت بالحق بن هل بن هند البكري قال قد غار على سفح المدينه فلما كان من العام المقبل اعتبر الى البيت فاراد له الصحابه ان يحيه من طريقه الى البيت فانزل الله عز وجل ولا اهل الى البيت الحرام ينتظرونه ولم يقدموا رضوانا. قال ما كان يتربون الله بحجه وقد بكى عكرمة والسدي وابن جرير. وابن جرير ان هذه الآية نزلت بالحق من هند البكري كان طيران على فرس المدينة فلما كان من العام المقبل اعتبر الى البيت فاراد ابو الصحابه ان يسيروا في طريقه الى البيت لا الا الله عز وجل ولا هان الى البيت الحرام يقرؤون فورا مقدم مجوانا وقد حكم لجريد اما على ان مشرك يجوز قتله اذا لم يكن له امان وان اما البيت الحرام او بيت المقدس وأن هذا الحكم ليسوخ في حقهم والله أعلم. قالوا انه غير داخل وابن المسلمين غير داخله غير داخله لان الله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا عند وسيله الرجل الا يقرب وسيله الحرام بعد عالم هذا هو غير داخل الجيش الايه وانما الايه في اهل الاسلام نعم فاما من قصده بمن حياته والسجن عنده والكفر به فهذا يمنع قال تعالى يا ايها الذين امنوا ان المشركون لدج فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ولهذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على كفر لما امر الصديق على الحديث علي وامره ويناد على سبيل النيابه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان راه وان لا يحج بدلا المشرك ولا يطوف بالبيت عريان وقالت هذه فرحه علي عباس قوله ولا امني الى البيت الحرام يعني من توجه قبل البيت الحرام فكان المؤمنون والمشركون يحجون فنهى الله المؤمنين ان يمنعوا ان يمنعوا احدا من مؤمن او كافر ثم أنزل الله بعدها إن المشركون لدج فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فكان المؤمنون والمشركون يحجون فدعا الله المؤمنين ان يمنعوا احدا من مؤمن او كافر ثم انزل الله بدا وكان المؤمنون والمشركون يحجون فدعا الله المؤمنين ان يمنعوا احدا من مؤمن او كافر ثم أنزل الله بعدها إن المشركون لدج فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا من آية بدل عباره عنده بدل ثم أنزل الله بعدها إن المشركون لجسوا فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا من آية قال تعالى ما كان المشركين أن يأمروا مساجد الله فقال إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر فنفى المشركين بذل المسجد الحرام وقال عبد الله بن عمر حدثنا أمام الله بهذه قوله والملائكة ولا آمين من البيت الحرام قال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسيره وفي تفسير قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر فنفى المشركين من المسجد الحرام وقال عبد الرزاق حدثنا مامر عن قتادة في قوله ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام قال منسوخ كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج تقلد من الشجر فلم يعرف له أحد فإذا رجع تقلد قلادة من شعر فلم يعرف له أحد وكان المشرك يومئذ لا يفض عن البيت فأمروا أن لا يقاتلوا بالشهر الحرام فأمروا أن لا يقاتلوا في الشهر الحرام ولا عند البيت فنسخا قوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله ولا القلائد يعني أن تقلدوا قلادة من الحرم فأمنوهم قال ولم تزل العرب فأيه من أكثر ذلك قال الشاهد ألم تقتل الحرجين إذ أحضرا لكم تمران بالأيدي اللحاء المنصرة وقوله تعالى وإذا أحللتم فاحللوا أي إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه فقد أبحنا لكم ما كان محرما عليكم في حال الإحرام من الصيد. والله أعلم من المراد. الهدي وقلائد الهدي. فتقول له وهو لا اشتهى الحرام ولا هدي ولا قلائد. فالهدي يقلد علام انه هدي حتى لا يتعرض له. ومنها الأمة عن إحلال الشهر الحرام إحلال الهدي الذي ساقه المسلمون قلدوه فلا يستحل هذا ولا الهدي نفسه ولا القلائد التي يقلد بها الهدي يحونها ويزينونها حتى يلتبس الأمر حتى لا يحصل الهدي حرمته. أما ما يتعلق بقلائد الحرام أو شجر الحرام يصدقه على جهده هذا في لقمة هذا من صرافات الجاهلية وهذا لهد من صرافات الجاهلية لا أساس. إنما الذي بقي في الإسلام تعظيم شعائر الله تعظيم الشهر الحرام على الأصح لا في الجمهور تعظيم الهدي والقلائد شرع للبلاد الهدي وأمر أن يقلد الهدي يرى أنه هدي وإذا عاقبة ذلك ينحط يعلق على القلائد حتى يعرف أنه هدي. فليس لأحد إلا هذا ويخرجه عن شرعه عنه الآن بل يبقى على حاله كما شرع الله. نعم. وقالوا تعالى وإذا حللتم فاصطادوا أي إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه فقد أبحنا لكم ما كان محرما عليكم في حال الإحرام من الصيد. أما الآن ولدت الحرام على أمينة الحرام يعني لا تصدوهم لا تصدوهم عن الحج والعمرة بل من أما الآن في المسجد الحرام فلا تعرضونه ساعدوا على أداء الخير وقالها الأمة أن تصد من قصد المسجد الحرام ثم له دخول المسجد الحرام من المسلمين أما المسلمون فلا تصدوهم لكن المؤمن لا يصد عن المسجد الحرام. ولهذا عاب الله المسلمين صدهم الرسول عن المسجد الحرام صدهم المسلمين هم المسجد الحرام الذي نقول له المسلم يعيبهم بهذا يذكرهم بحالهم وانهم اعداء ويقول سبحانه وجبروا وصدقوا المسجد الحرام وهذا نقول له الرحيم. ولهم ذلك إعاقة على الخير وإعانة على طاعة الشيطان وضد عن الحق فلا يجوز جاهد وضد عن الحق. ولهذا عقبها بقوله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على المعروف وطاعة الحج هو الأمر يقصد برا وتقوى واجب التعاون على ذلك وصدهم يؤمنون بالله. نعم. وقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا أي إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه فقد أبحنا لكم ما كان محرما عليكم في حال الإحرام من الصيد فهذا أمر بعد الحظر والصحيح الذي يثبت على السبر أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي. أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي فإن كان واجبا رده واجبا وإن كان مستحبا ومستحقا مباحا أو مباحا ومباحا. ومن قال إنه على الوجود ينتقض عليه آيات كثيرة ومن قال إنه للإباحة يرد عليه يرد عليه آيات أخرى والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرنا فما اختاره بعض لنا الرسول والله اعلم وقوله ولا يجمنكم شنآن قوم ان تصدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. لما نهى الامر بعد الحذر يرد الى اصله السابق كان اصله السابق واجب فواجب كان اصله السابق هذا مستحب كان اصله السابق مباح ومباح وهنا الصيد مباح واذا حلفوا الصادوا يعني ابحنا لكم الصيد. ومثل النهي عن الصلاة عنده وجه الشمس الغروب من ضوء الشمس معناه بعد غروب الشمس يسحب الصلاة لأنها قبل النهي يسحب يرجع الأمر إلى حاله الأول وهو الاستحلال. هكذا إذا نهي المصلي بفريضة يصلي هو حاقن أو حاقن فإنه بعد زوال الماء العرض يجب أن يصلي بفريضة. إنما منع منها منع منها لعل العلة ذات العلة رجع الأمر إلى وجوب الأمر. نعم نعم تأملها تدبرها تبرها أجرها ومواردها إلا تبرها بعد الله تأملها وردها إنما تنتظر الحكم يعني ينظر بعد الله بجملة من حيث تعددها لا ينظر غير واحد ينظر في الدليل وما ورد في معناه حتى يذكرها جميعا. وقوله تعالى ولا يلزمنكم شنعان قوم او فجوركم على المسجد الحرام ان تعتدوا من القراء من قرا او فجوركم بفتح الالف من عنا ومعناه قائل اي لا يحملنكم بعض قوم اي لا يحملنكم بعض قوم قد كانوا فجوركم على ولا يقولون ولا يدينونكم بلاء قوم او فجوركم على المسجد الحرام ان تعتدوا من القراء من قرا فجوركم بفتح الالف من ان ومعناها ظاهر اي لا يحملنكم بعض قوم قد كانوا فجوركم عن الوصول الى المسجد الحرام وذلك على الحديبيه على ان تعتدوا حكم الله فيهم فتقتصوا منهم ظلما وعدوانا فلحكموا بما امركم الله به من العدل في حق كل احد. وهذه الايه كما سياتي من قوله ولا يجرمنكم شنعان قوم على الا تعدلوا اعدلوا واقربوا للتقوى الا يحملنكم بعض قوم على ترك العدل فان العدل الواجب على كل احد فإن العدل واجب على كل أحد في كل أحد في كل حال. العدل واجب وإن العدل واجب من ألف ولام قلت من مفاد هم؟ هم يجب العدل لا غلط ما في عدل حد فإن العدل واجب من القراءة المشهورة عن فضلكم يعني فضلكم الممثلية لعبادات كتاب المصدر من أجل أن فضلكم فأجل الإذن أن فضلكم التصفية لأن فضلكم فلا تعتدوا عليهم. نعم فإن العدل واجب على كل أحد في كل أحد في كل حال. وقال له السلف ما عاملت من عصى الله فيك من اجل أن تطيع الله فيك والعدل به قامت السماوات والأرض. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا سهل بن عفان حدثنا عبد الله بن جعفر عن زيد بن أسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال ابن عثمان وفي مخطوطه كان ابن عثمان انظر الجرح التعديل التهديد واللي صوبه كان ابن عثمان في الجرح كان ابن عثمان في مخطوطه كان ابن الجرح التهديد هذا خطا والصواب من التلاميذ والشيوخ كان ابن عثمان بن فارس ابو مسعود العسكري نزيل الرجل أحد الخطاب له قرائب من العاشرة مات سنة 35. قال في التهذيب أبو مسعود العسكري الحافظ روى عنه فذكر منهم عن عبد الله بن جعفر المديني وعزه وعنه فذكر منهم أبو حاتم. قال أبو حاتم صدوق وقال أبو السيف كان كثير الفواحش. قال عبدان قدم عليها أبو بكر الأعين من بعد هذا نعم من بعد هذا من التهذيب والجفر التعديل سهل بن عثمان سهل بن عثمان بن فارس السندي ولا عندهم بن عثمان نعم لا تعلم لا تعلم لا تعلم اللي عندنا كم صحيح سهل بن عثمان حاط المخطوطة سهل بن عثمان اللي كان هو من كله المخطوطة عندهم أصل عثمان نعم رجل في المخطوطة سهل بن عثمان والدراسة نعم وفي الأعمال ذكر هذا المثل نعم. وقال أبي حاتم حدثنا أبي وقال ابن ابي حازم حدثنا ابي حدثنا سهل بن عثمان حدثنا عبد الله بن جعفر عن زيد بن اسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديبيه واصحابه حين صدهم المشركون عن البيت وقد اشتد ذلك عليهم فمر بهم ناس من المشركين من اهل المشرك من اهل المشرك يريدون العمره وقال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نصد هؤلاء فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم فأنزل الله عليه لا يحوشنا آل قلبهم قاله ابن عباس غيره وهو مصدر من شنأته ومن شنأته وهو أجنأه جنآنا بالتحريك مثل قولهم جمزان ودرجان الإخلاص من جمز ودرجة من جمز ودرجة ورقلة من جمز ودرجة ورقلة ورقلة ورقلة ورقلة ورقلة ورقلة ورقلة ورقلة ورقلة ورقلة ورقلة ورقلة ورقلة ورقلة ورقلة ورقلة ورقلة ورقلة ورقلة رفلا ورفلانا وأرسل جر ذيله وتدخل نعم ويحتمل رقل على كذا رقل رقلانا رقل يرقل رقلانا يطعون رقل ورقلانا مادة فيه نعم. وقال ابو جرير من العرب من يصدق التحريك في جنان ويقول جنان ولم أعلم أحدا قرأ به ومنه قول الشاهد وما العيب إلا ما تحب وبالشهير إلا مفيه بالجنان وفندا وإلا مفيه وهو الجر وترك المنكرات وهو التقوى وينهاهم عن التناصر على التناصر على الباطل والتعاون على المآثم والمحارم. قال ابن جرير الاسم ترك ما امر الله بذله والعدوان مجاوزة ما حد الله في دينكم ومجاوزة ما فرض الله عليكم في انفسكم وفي غيركم. وقد قال الامام احمد حدثنا هشيم حدثنا عبد الله بن ابي بكر بن انس عن جده انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك احاط غالبا او مظلوما الى يا رسول الله هذا ذكرته مظلوما فكيف انصره اذا كان غالبا قال تحجزه وتمنعه من الظلم اذا تركه. انفرد به البخاري من حديث هشيم به نحوه واخرجاه من طريق ثابت عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما قيل يا رسول الله هذا نصرته مظلوما فكيف انصره ظالما قال تمنعه من الظلم فذاك نصرك اياه. فقال احمد حدثنا يزيد هذا الابطال ما كان عليه الجاهليه كان اهل الجاهليه يتناصرون على الظلم والعدوان بنسب او تعاقد او غير ذلك أبطى الله ذلك وأبين الصلاة والسلام أن النصر الظالم إنما هو رجعه لا مساعدة أما عمل الجاهلية فلا أحتج به. وهذا قول الشاعر لا يسألون أخاهم حين يندبهم إما إذا في على ما قال برهانه يعني الصورة مطلقة ظالم أو مظلوم هذا غلط على من جهلهم وإفرادهم وتعصبهم. أما الإسلام فيأمر بنصر المظلوم ورفع الظالم ورفع الظالم منع هذا هو النصر ورفل رفلا ورفلانا وارسل جر ذيله وتذكر او خطر بيده ورقل الرقله النخله فاتت اليد والعمو رقل ورقال

وش كان عباس عياش أبو معاذ روى عن سدان بن إسرافيل الأنصاري فسمع من عمران بن محمد وروى عنه حديث بن صالح سمعت أبي يقول ذلك لم يذكر فيه ذات مرة عمران بن محمد أبو الحسن الرحبي روى عن أبي عبيدة بن الجراح وصرحيل بن أوس وأبي مليكة الكناني روى عنه حديث بن عثمان ومحمد بن الوليد الزبيدي قال رحمة الزبيدي قال عن عمران سمع أوس بن صرحيل سمعت أبي يقول ذلك قال أبي محمد وروى صفوان بن عمرو عن قريش بن عمرو الحضرمي عنه. ليش؟ نعم. وأي أحد تكلم أيضا؟ لا ما تكلم. أو استبعد كلاهما؟ نعم. أياس بن أياس بن أياس بن أياس بن أياس يا عياذ من الجنة. أي نعم. أنت حدثنا. حدثنا. حدثنا أبي حدثنا عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي. قال عباس بن يونس ان هذا الحسن عمران بن محمد حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام. حق لهذا الخبر لا حق لهذا هذا الخبر يرسل المعيش لأن نوعاً أبيون لا لأن الأيات للمؤمن لا رجل الحال لا رجل الحال لا فهكذا من هذا فهكذا من هذا لا رجل الحال لا المسلمين والملحنقة والمقودة والمتربية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النسل وأن تستخدموا بالأزلام ذلكم فسقم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم ولا تخفوهم واخفوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فملكت وهي محمصة غير متجانس لإثم فإن الله غفور رحيم. يخبر تعالى عباده خبرا متضمنا للنهي عن تعاطي هذه المحرمات من الميتة وهي ما مات من الحيوان حسب أنفه من أي زكاة ولا صيام وما ذاك إلا لما فيها من المضرة لما فيها من الدم المحتقن وهي ضارة للدين والبدن ولهذا حرم الله عز وجل واستغنى من الميتة السمك فإنه حلال سواء مات بتزكية أو غيرها لما رواه مالك في موطئه والشافعي وأحمد في مسنديهما وأبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهما وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال والطهور ماء الحل ميتته وهكذا جرى بما سيأتي من الحديث. ويستثنى من الميتة السمك فإنه حلال سواء مات بتزكيته أو غيرها بما رواه مالك في موطئه والشافعي وأحمد في مسنديهما وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهما وابن خزيمه. ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهما. وابن ماجه في سننهما وابن خزيمه وابن حبان في صحيحيهما. عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى ماء البحر وقال والطهور ماء الحل ميتته. هو الطهور أجب العرس معلومة فإن زوقت على عشرة من الخرار حلق نعم هو الطهور والطهور ما هو الحل بيته. وهكذا جرى بما سياتي من الحديث وقوله والدم يعني به المسفوح كقوله او دما مسفوحا. قاله ابن عباس وسعيد بن جبير قال ابن ابي حاتم حدثنا كثير بن شهاب المدحجي حدثنا المدحجي المدحجي حدثنا محمد بن سعيد بن ثابت حدثنا عمرو يعني بن قيس عن سماك عن اسلمه عن ابن عباس انه قيل عن الطحان